وفي هذا اللقاء يسأل الشيخ صالح ويقول: هل الباط للنساء أو العباءة التي توضع على الأكتاف والرأس محجب هل في ذلك شيء بالنسبة للمرأة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين إمام المتقين وقائد الغر المحجرين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته الذين أحسنوا الاقتداء وتجنبوا كل ما يخالف دين رب العالمين، وتلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه الذي لا يرضاه الله، أن تتشبه المرأة بالرجل، أن تلبس لبسته، أن تمشي مشيته، أو أن يتشبه الرجل بالمرأة. وما يتعلق بالبالطو وغطاء الكتف، فهذا البالطو هو نوع من الجلابيب، وإن اختلفت الأشكال والصنعات وكانت الجلاب تصنع عند غير المسلمين ويلبسها المسلمون، فما اعتاد المسلمون لبسه من هذه الأشكال ولم يكن من خصائص الكفار فلا حرج من أن يلبسه الرجل والمرأة. أما المرأة فإذا كان موفرا لها السترة مانعا من النظر إلى ما لا يحل النظر إليه فلا حرج عليها ما لم تكن اللبسة لبسة رجال. والشأن أن ما يسمى بالبالطو وهو نوع من الجلابيب أنه لا حرج فيه للرجال والنساء، لا سيما إذا كان منهما خصص للنساء ومنهما خصص للرجال. وأما لبس العباءة على الأكتاف بالنسبة للمرأة، إذا كانت في بلد اعتاد الرجال أن يلبسوا هذه اللبسة، اعتادت النساء أن تلبس عباءاتها واضعة مبدأها على رأسها، فلا يحل للمرأة أن تلبس لبسة الرجل، بنص الحديث الصحيح الصريح الوارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنها إذا وضعت عباءتها فوق رأسها من شأن أن العباءة تكون مبتعدة عن بيان بعض المواضع التي تبيينها يلفت أنظار الرجال، لأنها إذا مرت على أعالي الكتفين كأنها تصد العباءة تبتعد عن بقية الجسد. والمرأة مطمع للرجل ومطمع له، يحب أن ينظر إليها مقبلة ومدبرة، واللبيبة العاقلة العفيفة الكريمة هي التي تحول بين النظرات العارمة ومواضع الفتنة من جسدها. وبالتالي فلا يحل للمرأة أن تلبس لبسة الرجل. وفيما اعتيد من اللباس لباس النساء غنية عن التخطي والتعدي للحدود والوصول إلى ما لا يليق بالمرأة المسلمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك شيخ صالح مواصفات معينة للبالطو بالنسبة للمرأة حتى يكون حلالا ولا يكون مثار شبهة؟ كل ما كان مبرزا لأحجام المرأة من الأمام أو لأحجام جسدها من الخلف على المرأة المسلمة أن تجتنبه، قميصا أو جلبابا أو بالطو وأمثال ذلك، لأن المرأة كما أشرت وكما هو معلوم الرجل الذي يحب أن ينظر إلى ما لا يحل له ينظر إليها مقبلة مدبرة. إن أدبرت فيهمه النظر إلى ما يبدو أمامه، وإن أقبلت فكذلك. وكلما أمعنت في الستر والصيانة كلما كانت أقرب لتقوى الله وأبعد عما يشيل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل هل في الدف في الأشرطة في الأعراس للنساء شيء؟ وإن كان رجال يدفون أو نساء وضحوا لنا هذه المسألة جزاكم الله خيرا. الدف مأذون فيه في الأعراس، وسواء كان الضرب قد أفرغ في شريط أو كان مما يضرب بينهن، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حث في العرس على شيء من الطرب، وقال في عرس عند الأنصار إن الأنصار يحبون الطرب، هل لا أخذتم شيء من ذلك وكلمة النحو؟ وقال عن العرس أعينوه واضربوا عليه بالدف، لكن ذلك مقيد بتجنب الفحش وإظهار أصوات النساء أو إلقاء القصائد الحاملة على تطلب المنكر والوقوع في المحرم. وإنما يقال مما يلقى في القصائد ما لا إمعان في الفحش منه. وأما في غير الأعراس فينبغي أن يجتنب، لكن لو حصل في أعياد ولم يكن فيه خلطة ولا إضاعة للواجبات ولا صرف للمال في غير وجهه ولم يقع بسببه شر وفتن كالذي قد تحصل في بعض الأحيان في الأفراح من أطلاق الرمي في البناء في البارود والوندق مما قد يسبب قتلا أو يشعل نار فتنة، وكلما دنا من ذلك فهو إلى الحرمة أقرب. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يتساهلون في موضوع الأفراح في الأعراس خاصة شيخ صالح، فتسمع حتى أصوات النساء فيما يسمينه بالزغاريد، هل لكم من توجيه يحفظكم الله؟ النساء ضعيفات عقل ودين، قال ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وقال لم أرى بأغلب لذي اللب إن كن. وكلما ترك المرأة الحبل على الغارب كلما وقعت فيما لا يحبه العقلاء، فالواجب أن تكون الأمور مقيدة في حدود ما أباحه نبي الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت تلك الأغاني بينهن مما يختص بسماع الرجال النساء فلا حرج. وأما ما يسمى بالزغروتة والأصوات التي تتجاوز نطاق النساء إلى تجمعات الرجال فأصوات النساء عورة، لا سيما ما اقترن بطرب ولهو، فهذا يكون أكثر إغراء وأشد دعوة للمنكر، نسأل الله الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن الأناشيد التي تربي الأطفال على الجهاد وتعاليم الإسلام والحماس، هل فيها شيء؟ المشرع المبلغ عن الله رسالاته أكمل المربين، لم يجعل ذلك مسلكا لتربية الأجيال ولا لتنمية روح الجهاد وبذل النفس في سبيل الله، وإنما تربية الأطفال تكون بتعويضهم مكارم الأخلاق وصدق القول والعمل والجدة في التحصيل العلمي والعملي. وما كانت الأغاني في يوم من الأيام تربي على الفضيلة وإن لم تدعو إلى منكر، وإنما هي لترويح النفس لا لتعويدها على طاعة الله، فإن التعويد على طاعة الله إنما هو بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والأخذ من ذلك بأوفى النصيب. أما الإباحة فإن الأناشيد التي لا تشتمل على محرم ولا تحث على كذب هي أناشيد مباحة، كالذي يقال في حال العمل والجد فيه وتطلب المنشطات فلا محذور في ذلك، وكقول الحادي في السفر لا محذور في ذلك، لكنه لا يتخذ تقربا إلى الله، فإنما يتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوة كتابه وتكرار ذكره وتجنب معاصيه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الذين يروجون للأناشيد وبعض الذين يسمعونها يعتقدون أن في سماعهم لها عبادة، فهل لهم من توجيه يحفظكم الله شيخ صالح؟ العبادة الحقة باتباع سنة المصطفى اللهم صل عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهو وأصحاب رضوان الله عليهم ما تعبدوا الله جل وعلا بالطرب ولا بالأناشيد. صحيح أنهم أنشدوا عند حفر الخندق وسمع أناشيدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشد الحادي وهو يحدو في السفر إلى أن قال له رسول الله رفقا بالقوارير، ولكن ذلك يدل على إباحة هذا الشيء لا على أفضليته وتقديمه قربة لله جل وعلا، وإنما يتقرب إلى هذا من قل نصيبهم من السنة وانخدعوا بأقوال بعض المتلذذين بهذا الطرب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أخوكم في الله حسن أحمد سوداني مقيم في جدة، يقول: سبق وأن قلت لزوجتي إذا فعلت كذا فأنت طالق، وأنا قصدي التهديد والتخويف وليس قصدي الطلاق، هل يقع ذلك طلاق وقد فعلت الشيء الذي منعتها عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ما دمت تقول إنك لم تقصد طلاقا ولم تجعل هذا الفعل إذا وقع دليل وقوع الطلاق، وإنما أردت تخويفها وزجرها من ارتكاب ما لا ترضى أن ترتكبه، ورأيت أن الطلاق أشد تخويفا لها فتوعدت هذا وفعلت، فلا يقع طلاق بذلك، وإنما هذا بمنزلة اليمين التي حنثتك زوجتك بها، فعليك كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام المعتاد لكم، أو كسة 10 مساكين من أوسط الكسى المعتادة لكم، أو صيام 3 أيام. لم أذكر العتق لأن العتق إنما يكون عندما تقوم سوق الجهاد، ويقاتل المسلمون الكفار لإعلاء كلمة الله لا للوطن ولا للقومية، فلو وجد قتال للوطن أو قتال للقومية ما صار جهادا في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله إنما هو ما كان لتكون كلمة الله هي العليا لا لشيء سوى ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى المستمعات تقول المرسلة: أم أحمد من الرياض. أم أحمد لها قضية في صفحة وبعض الصفحة، ملخص ما كتبته أن زوجها اجتماعي أكثر من اللازم، فهو يحب السهر في يوم الأربعاء والخميس ويريد أن تكون الاجتماعات مستمرة في هذين اليومين وأن تكون في البر، ويحبذ الاختلاط بالناس بطريقة عجيبة. ثم تقول: إن تلك الجلسات ليست على طاعة الله، رغم أن النساء في جانب والرجال في جانب آخر، لكن لا يمنع أن يرى بعضهم بعضا وتشكو إلى الله ثم إليكم شيخ صالح تصرف هذا الرجل، جزاكم الله خيرا. أسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا، اللهم وهؤلاء المستعذبين هذه السهرات، فإنها سهرات أقل أحوالها صرف مال في غير وجهه وترك للجماعة في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وتعريض المحارم لما ينبغي أن يجتنب، فإن اختلاط النساء أو قربهن من الرجال وتسامح النساء بالحجاب يجعل الرجال يهتمون بالنظر إليهن، وربما دعا ذلك إلى نزاح أو غيره، وكما قال الأول والحرب أولها كلامه. ثم إن الواجب أن يبتعد الناس عن الأمور التي هي مظنة السوء أو هي سبب إضاعة المال، والسهر عن الصلوات، فإن أعم الأغلب لمن سهروا في الليل ألا يؤدوا صلاة الفجر في وقتها فضلا عن تؤدى في الجماعة، وصلاة الليل صلاة الفجر من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فهو في جوار ربه يحفيه، إذا فعل ذلك يبتغي به وجه الله. والملائكة يجتمعون ببعض في الليل والنهار، يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، ويسألهم ربهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي وتركتموهم، يقولون وجدناهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، فمن لم يكن كذلك ماذا ينتظر أن يقول ملائكة الرحمن عنه؟ إنني أدعو هؤلاء أمثال من تذكر هذه المرأة حاله أن يكفوا عن هذه السهرات التي لا تأتي لهم ولا لأسلهم بالخير، وإذا كان لا بد من فسحة وخروج وتنزه أن تكون في أوقات محدودة، لا تبعد عن جماعة ولا تطيل سهرا ولا تسبب خلطة أو تعريضا للحرم، وأن تكون العشرة بالمعروف، فنسأل الله التوفيق للجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أم عبد الرحمن في جدة، سأحاول أن أقرأ الرسالة كاملة شيخ صالح. تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو عرض مسألتي هذه على أحد المشايخ جزاهم الله خيرا. منذ حوالي 20 سنة كنت حاملا بطفلة، وفي ذلك الوقت وهي أول مرة أدخل إلى المدينة حيث كنت أعيش بالبادية، وعندما نزلت إلى المدينة كنت مريضة وحامل، فأتى زوجي لي بحبوب لا أعرف ما هي، حيث أنني جاهلة ولا أعرف القراءة ولا الكتابة ولا حتى أعرف ما هي الحبوب. المهم أخذت هذه الحبوب وأنا حامل بجهل مني ومن زوجي، حيث أن الجيران وصفوها له لأن إحدى جاراتنا مريضة وتتناولها وتحسنت صحتها، وبعد أخذي لهذه الحبوب لمدة 3 أشهر توفي الطفل في بطني ونزل وهو في الشهر 8 ميتا. سيدي الشيخ، هل علي إثم وإذا كان علي ما هي الكفارة؟ وهل على زوجي إثم حيث أنه مات؟ أرجوكم أرشدوني، ويشهد الله أنني جاهلة. وزوجي جاهل. لا شك أن هذا من الجهل، وكثيرا ما يقع الجهال في مثل هذه الحفر، يقصدون الخير فيخطئونه، ويطلبون العافية فيقعون في المرض. وهذه الأدوية أدوية ذات الحدين، إذا أخذت باعتدال وبعد تشخيص المرض والتحقق من ملائمتها له، وكان الله آذنا بالشفاء نفعت بإذنه تعالى. وإذا أخذت خبط عشوى فربما قتلت آخذها، وربما قتلت جنين المرأة. ونظرا لأنه لم يتحقق أن سبب وفاة الجنين من هذه الحبوب، ولم تأخذها آخذتها لهذا الغرض، ولم يستحضرها زوجها لذلك، فأرجو أن الله لا يجمع على الزوجين بمصيبة موت الطفلة في بطن أمها ومع الإثم عليهما. فإن شاء الله لا شيء على السائلة ولا على زوجها، ونسأل الله أن يرحم أمواتنا ويصلح أحياءنا ويحسن للجميع الخاتمة. وينبغي أن يحذر كل من يسمع مغبة الجرأة على هذه الحبوب، فهناك حبوب ليست أدوية ولا تكون ثمراتها وفاة جنين، وإنما تكون ثمراتها دوس العفة والوقوع في الرذيلة والاستسلام لبراثن المجرمين. فينبغي الحذر والغاية في الحذر في ذلك. فما يسمى بحبوب قد يسميها مروجوها حبوب وجع الرأس، وهي حبوب قتل الكرامة ودوس الفضيلة وانتهاك الحرم، إنها المخدرات التي تكون في ظهر أمرها لتخفيف الصداع لدى الجهلة، وهي للحمل على الإدمان وبذل الغالي للتحصيل. فينبغي الحذر من هذه الشرور، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. أبناء البوادي من المسلمين إخوة أعزاء علينا، لا زالوا يشكون من الجهل ومن آثار الجهل. ماذا يجب علينا شيخ صالح وماذا نفعل؟ لا شك أن هذه الوسائل وأخص نورا على الدرب من أنفع وسائل البث وأجدر الأعمال في تثقيف عامة الناس في البوادي والأرياف، بأن يطرح ما بين الفينة والأخرى أمثال هذا السؤال أو توليد مثله، ومحاولة عرض الحلول وبث التحذيرات وإشاعة الإنذارات للمخدرات وللفتيان وللكهول وغيرهم. فإن الإنسان الموفق للحذر قد يفوز بالنجاة في كثير من الأمور، وإن المغفل الغافل حسن الظن بمن لا ينبغي أن يكون محلا لحسن الظن يقع في كثيرا. فينبغي الحذر. وإنني أحذر أولياء الأطفال ليهتموا بذلك، يحذروا أولادهم من البنين والبنات من تقبل أمثال هذه الحبوب مهما كانت أيدي بذلها، فقد يبذلها من لم يعرف حقيقتها، وإنما دفع من يعرف حقيقتها. فإذا أمسك بزنان صاحب المتورط فيها سهل قياده وانقياده، فالعناية مطلوبة، ونسأل الله التوفيق لتحصيل أسبابها.